هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بميلاد صوت مصر الدافئ الفنانة شادية، والذي كان يوافق 8 فبراير، وأيضا سنحيي ذكرى رحيل الشاعر عبد السلام أمين والشاعر مرسي جميل عزيز. ولنبدأ الحلقة بهذه الأغنية للفنانة شادية، الشمس بانت من بعيد. التالية أيها الأصدقاء هي من كلمات الشاعر عبد السلام أمين وغناء سمير الإسكندراني مكارم الأخلاق. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الحاجة منيرة محمود السيد علي، وتهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي الحاج مصطفى المهدي مع التمنيات له بالصحة والسعادة إن شاء الله، وإلى الأبناء منى وهبة ومحمد، وإلى الحاجة فردوس محمود مرسي، وإلى الحاج زكي إبراهيم علي. أيضا أقدم هذه الأغنية تلبية لرغبة الصديقة شيرين مجدي عبد السلام، وتهديها إلى الوالد الحاج مجدي عبد السلام وست الحبايب علياء والأخ رامي وزوجته هالة والأبناء سارة وخديجة، وأيضا إلى الخطيب الغالي المهندس أشرف حمدي علوان. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأصدقاء أشرف عبد الرحمن علي مصطفى، أيضا الصديق إيهاب عبد السلام محمود، الصديق السيد علي مصطفى السلام. أيها الأصدقاء مكارم الأخلاق، سمير الإسكندراني. صلى لك ربنا يا أكرم الكرماء، أنت اللي علمتنا مكارم الأخلاق. صلى لك ربنا يا أكرم الكرماء، أنت اللي علمتنا مكارم الأخلاق. ولم تر العين مثلك في الحسن بعدك وقبلك، ولم ينسب لآدم أو تلد حواء مثل الحبيب النبي، مثل الحبيب النبي الطاهر الطيب، الطاهر الطيب مثل الحبيب النبي، مثل الحبيب النبي الطاهر الطيب، الطاهر الطيب يا الخلق في الخلقة وفي الأخلاق. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من الصديقة ناني محمد، وتهدي أجمل التحيات إلى الأنسة مي أحمد المنزلاوي بمناسبة نجاح العملية وحمد الله على السلامة، ودعوات بتمام الشفاء. يشارك في هذا الإهداء الوالد الأستاذ أحمد المنزلاوي والوالدة الأستاذة هالة شحات والابنة ميرنا والابن محمود والجدة والخالات والزميلة نهاد مطاوع والابنة نسمة الخضري ومن جميع الزميلات بمدرسة المنتزه الإعدادية بدمياط. مرة تانية بنقول للآنسة مي أحمد المنزلاوي حمد الله على السلامة. هذه الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الصديق مدحت المدني من الفيوم، ويهدي أجمل التحيات إلى ريهام المدني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من أم ريهام والدكتورة هويدة والأمورة جانا ومديحة ومروة ومحسن ومنى ومجدي المدني ومحمود وطلعت وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة سباع وسارة وسلمى وصباح فياض وفاطمة مرجان ببورسعيد ومن جميع الأهل والأصدقاء بالفيوم. أيضا الصديق مدحت المدني بيهدي المهندس ماجد عبد الغني المدني أجمل التمنيات له بالشفاء العاجل وحمد الله على السلامة، وتهنئة أيضا من كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني من الصديق مجدي سليم إلى أسيا أحمد حلمي ولمياء مجدي علي بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى سالي وجيداء وسيلينا وشريف وأيلا. أجمل التحيات من الصديق أحمد كامل إلى بنات الخالة سماء وأولادها وإلى الغالي يحيى أحمد كامل مع تمنيات له بالنجاح والصحة والسعادة بإذن الله. أجمل ترحاب بالأصدقاء الجدد لجروب ما يطلبه المستمعون هم صديقة أم مريم وصديقة نورة محمود البرعي. أهلا بكم أصدقاء جدد لما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء أجمل سلام أيضا من الصديقة دكتورة هدى طعيمة إلى الصديقة الفنانة دكتورة فاطمة الجرشة مع التمنيات لها بالصحة والسعادة. والآن أيها الأصدقاء للفنانة شادية أجمل سلام. أجمل سلام بنظرة حلوة وابتسام، أجمل سلام بنظرة حلوة وابتسام، أجمل سلام بنظرة حلوة وابتسام. Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء مكاحل عبد العزيز محمود، وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز. أجمل التهاني من بابا عبد الله قاسم وماما أم سيد إلى الابن الغالي سيد بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من الأخ محمد والأخت شيماء والعم أحمد أميجو والعم أم أحمد وأم عبد الله وأم ملك وأم يوسف وأم جنة ومن الخلان خالد وحمادة وإبراهيم محمد. وتهنئة خاصة جدا من العم الحاج كرم رفاعي والأستاذ إبراهيم هاشم والمهندس وليد شميس. ومرة تانية بنقول الابن الغالي سيد كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. الأغنية أقدمها تلبية لرغبة الصديقة هالة محمد السيد علي، وتهديها إلى الزوج حسن عبد الغفار وإلى الأبناء سارة ورضوى عبد الرحمن وإلى الأخت سناء محمد السيد وزوجها علاء الدين محمد وإلى الأبناء منى ويحيى. أجمل التهاني قلبية من المهندس شريف أحمد دياب بمدينة فوه محافظة كفر الشيخ. أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا وبشكرك على خطاباتك البريدية، بشكرك جدا. أيضا الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق إيهاب زاهر المرسي، وأجمل إهداء إلى أسرة ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا، وإلى الوالد الحاج زاهر المرسي وست الحبايب الحاجة أم عبد الرحمن وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء مكاحل عبد العزيز محمود. مكاحل مكاحل يكفون العين، مراود مراود يرموش صفين، مكاحل مكاحل يكفون العين، مراود مراود يرموش صفين. ويا عيني على الحاج يعجب ويتعجب، ويا عيني على الحاج يعجب ويتعجب. مكاحل مكاحل يكفون العين، مراود مراود يرموش صفين، مكاحل مكاحل يكفون العين، مراود مراود يرموش صفين. ويا عيني على الحاج يعجب ويتعجب، ويا عيني على الحاج يعجب ويتعجب. بتسلم على المجروح ما يتألم، وليل الهم يتدارى وليل الفرح يتكلم، عيون حلوة تقول غنوة عيون حلوة مكاحل مكاحل يا كفول العين مراود مراود يا رموش صفين مكاحل مكاحل يا كفول العين مراود مراود يا رموش صفين ويا عيني على الحاج يعجب ويتعج ويا عيني على الحاج يعجب ويتعج. التالية أيها الأصدقاء كلك حنية لشادية. الأغنية مدابة أجمل التهاني إلى الابنة الغالية شيماء صادق مع تمنيات أسرة ما يطلبوا المستمعون إلى الابنة الغالية شيماء بتمام الشفاء والصحة والسعادة إن شاء الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى كل مستمعي ما يطلبه المستمعون وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى الأبناء المعتصم بالله ومريم وإلى الزوجة الغالية. أجمل التهاني وأرق الأماني من الصديقتين فوزية أبو علوان وأمور الموجي إلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا. كل الشكر إلى الأساتذة الأستاذ محمد محجوب عبد العظيم اللواج إناس محمود أم عبد الرحمن إبراهيم شوقي دكتورة فاتن نجيب صديق. أنا بشكركم جدا جدا. جواب رقيق جدا من صديقي البرنامج الدائم الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية. بشكرك جدا جدا وأهلا بك وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا جدا. بيهدي أجمل التحية إلى أسرة البرنامج بشكرك وأيضا إلى الزوجة الغالية الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي وإلى الأبناء دنيا وجنى جمال شمس الدين وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي عبد المقصود وسمير أبو شريف وسعيد الهاوي وشريف عامر ناجي عوض ومحمود وجمال عمار ومحمود ستو وحرمه والأبناء شوقي وحرمه والأبناء وأيضا إهداء خاص جدا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. بشكرك جدا على خطاباتك وأهلا دائما بخطاباتك اللي بتسعدنا. أيضا الصديق علاء الدماسي من سانت ميني دغمر دقهلية بشكرك جدا جدا على الخطابات وهو بيهدي أي أغنية بأجمل التحيات إلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أنا بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء كلك حنية شادي. كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. الحب الله يعمر بيته وصب قلبي وبعتلي هواك يملى حياتي ودي أغلى هدية. الحب الله يعمر بيته وصب قلبي وبعتلي هواك يملى حياتي ودي أغلى هدية. Oh, ترد الروح فيا يا ابو قلبي ما حبش قبليا يا ابو روح بترد الروح فيا يا ابو قلبي ما حبش قبليا وحياتك وغلاوتك عندي انا عندي ما فيش غيرك ليا وحياتك والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي لثلاثي المرح وثلاثي النغم أيضا على نور العين. الأغنية طلب الاستماع إليها الصديقة أميرة مجدي موريس، وبتهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي منصف وإلى الابن الحبيبة مايا وإلى الأخ أمير مجدي موريس والوالدة سميرة والوالد مجدي، وبتقول أنا من عشاق فن وصوت ثلاثي المرح وثلاثي النغم أيضا. أيضا أجمل التهاني من الصديقة منيا محمود السيد، وبتهدي أجمل التحيات إلى الوالدة الحاجة فردوس والوالد الحاج مرسي. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ رامي حرب. أيضا الأستاذ عبد العظيم محمود عبد الرحمن بيقول ياريت نسمع أي حاجة لثلاثي النغم أو ثلاثي المرح. على نور العين ماسيني قمر يا حلاوة الزين شكلت عن جمل، على نور العين ماسيني قمر يا حلاوة الزين حط الشمع على الشمع وكمان الشمع على الشمع بتقول لي ايه ده انا مش سامع يا قمر على نور العين يا قمر دي حلاوه زيت شوكولاته عين جمل بدي ام حياتي حط التابوكي مع القمر حط الطوبة على الطوبة وكمان الطوبة على الطوبة روح يا واد أنا مخطوبة للقمر على نور العين ناسي يا قمر دي حلاوة الزيت شوكولاتة وعين جمل بدي أم حلا الدار يلي تدوكي من الحارة حيركبوكي طيارة يا قمر حط النخلة على النخلة وكمان النخلة على النخلة نسر وتلاب يا نموش نخلة يا قمر على نور العين تأسين يا قمر في حلاوة الشجرة طوعي كمان حط إبرة على إبرة وكمان الإبرة على إبرة لو كنت غاوي هتكتب لا يا قمر على نور العين تأسين يا قمر دي حلاوة زيت شوكولاتة وعين جمل على نور العين تأسيلي يا قمر دي حلاوة زيت شوكولاتة وعين جمل على نور العين تأسيلي يا قمر دي حلاوة زيت شوكولاتة وعين جمل دي حلاوة زيت شوكولاتة وعين جمل. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. يسري ياسين محمد عضو من أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. النهاردة هقدم لكم أغنية من أغاني فريد الأطرش اللي عمل فيها دويتو مع شادية من أغاني اللي دمها خفيف أغنية سلام على حبي وحبك. الأغنية بهديها للأصدقاء الأعزاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون وهم الأساتذة مع حفظ الألقاب للجميع أستاذ تيسير أبو غزالة مدحت المدني عبد العظيم اللواج صادق صادق يوسف مختار عزب عبد الهادي محمد الطواب إبراهيم شوقي حجر رجب فهمي محمود المنشاوي محمد أبو الخير عبد العزيز القصاص حبيبي الفنان عصام المحلاوي وعلي المحلاوي محمد المحلاوي محمود البرعي سمير عبد الحفيظ حلمي سالم أحمد عبد الوهاب أحمد رجب محمد صلاح أبو الفاعي رضا سمير أبو سمرة محمد سلطان رضا الأزور حمادة صقر علي أبو عيطة وعلي المرشدي علي موافي إيناس عبد الحافظ إيمان كمال الدين توتة رأفة العموري دكتور أيمن شبكة دكتور حسام غراب أحمد مكاوي جابر جاد جابر سليم عرجون رامي حرب نهى السمان الشاعر محمد كمال بدر المؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم عماد يوسف عبد الله مقلد أم عبد الرحمن سناء مصرابي هدى أنديل عزة الدالي مجدي عبد العاطي وفاء الكاشف حنان زكي عزة الشيخ دكتور جلال الدين الشاعر ونغم وتغريد الشاعر المستشار عادل زكريا والحاجة كوثر عبد الحق ومحمد عبد الحي وأمورة اليماني أحمد إبراهيم الفيومي سامي المرسي والإذاعية الكبيرة الدكتورة نعيمة حسن والإذاعية الكبيرة أستاذة أمنية عزمي أستاذ محمد فؤاد وجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام وبصبح على الأستاذة ميادة الفيشاوي ومهندسة الصوت أماني هلال وطبعا إهداء خاص للأخت الزميلة سهير شعراوي وابنتيها إنجي ويمنى وإهداء خاص للأستاذ طارق عامر بإذاعة وتلفزيون اسكندرية وشكرا جزيلا. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا ننزل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراحي يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراحي وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح

نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء حياتي يا اللي مليء بالحب حياتي قلبي حياتي حياتي اللي مليت بالحب حياتي حياتي يا حياتي ليه؟ نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء من كتر الحب لقيتني بحب